رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد. الأضحية أيها الأحبة في الله عز وجل لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى: يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمعز. من بهيمة الأنعام، هذا أول شيء. ثاني شيء، واحد يقول لك يا عم الناس ماهيش لاقي، فيروح يجيب أي حاجة عشان يذبحها. لا، لابد أن تكون بلغت السن. قول يا عم الشيخ، هو احنا الأضحية لها سنة مسننها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جل عدد من الضرب. يعني إيه الكلام دول؟ قال النبي: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي السنية من كل شيء، من الإبل ما تم 5 سنوات ودخل في السادسة، ومن البقر والجاموس واحد ما تم 2 سنين ودخل في الثالثة، من المعز اللي ملهاش ليه بلد ما تم 1 سنة، من الغنم اللي الخروف أو النعم ما تم 6 أشهر. طب أنا عم الشيخ أنا ما أعرفش السن، رحت للراجل الفلاح قلت له ده عندها قد إيه؟ هما طبعا بيعرفوا كسرة سنة 2-3 بوضع معين، أو الراجل أمين بيقول له والله عم الشيخ دي ما جابتش 2 سنين ودي أنا جابت 2 سنين، يبقى أخد اللي جابها كام؟ 2 سنين. طب عنده واحدة عندها 1.5 سنة ولكن مليانة لحم، تنفع ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش أضحية. طب ليه يا عم الشيخ مين قال كده ده النبي؟ لا تذبحوا إلا وسيدنا النبي قال كده. إذا نمشي على تعليم النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن يعصر عليكم من تشلئي فتذبحوا جدعا من الضأن. الجزع اللي هو الخروف اللي عنده 6 شهور يذبح. يعني أنت ما تقدرش تلاقي لا بقر ولا موسى السن، اذبح إيه؟ اذبح خروف. اذبح خروفين لابد أن يكون بلغ السن. طيب، واحد جاب كده بس عينيها، خد بالك ان شاء الله بلغ السن و2 سنين ما شاء الله وفيها 700 كيلو، يعني وهي هتطلع 500 كيلو لحم طن هي، ولكن عينيها كده ايه حاويه، ينفع؟ يعني مش الشيخ ينفع ولا ما ينفعش؟ واحد ما ينفعش ده يا عم الشيخ قفلوها برضه؟ خد بالك نقول لك ترجع للنبي. هل النبي ذكر عيوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أبي داود والترمذي من حديث البراء بن عازب: 4 لا تبوز في الأضاحي. ده مش قول فقيه من الفقهاء، بالك ليه رأي تاني، ده قول النبي. قول 4 ما ينفعش خالص، لا تبوز في الأضاحي. قال النبي: العوراء البين عوراء. يعني ايه العوراء؟ يعني كده مش مظبوط، يعني مش مقلوعة ولكن العين ايه؟ خلي بالك عور احور اعمش. طب يا عم الشيخ محمد العين بتاعك يا موسى بتتاكل؟ ما بتتاكلش يا شيخ محمد صح؟ طب نذبح؟ يقول لك والله انت شغلت دماغك، خلي بالك انت والنبي بقى مع بعض. انا بقول لك كلام النبي، بقول لك 4 لا تجوز. طب لو انت ذبحتها تبقى اضحيه؟ لا مش اضحيه، تبقى لحم وطلعها. 4 لا تجوز في الاضحيه. طب استنى كده يا عم الشيخ فهمني ليه؟ لان احنا دي سنه احياء لسنه سيدنا ابراهيم صالح. وسيدنا ابراهيم لما جه يذبح ابنه مين؟ مع احمد اسماعيل وخلاص، فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي يا من قد صدقت الرؤيا، رب عمل معي يا احمد. قالوا فايه؟ وفديناه بايه؟ بذبح عظيم. والاضحيه دي ربنا مش عاوز منك لا دم ولا لحم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فاضحيتك تقدمها لله على قدر تقواك. وصلت؟ فينفع تقدم حاجه لله عوره؟ طب لو عينها مشهوره ينفع؟ إذا كانت العمشة ما تنفعش والعورة من باب الأولى. العوراء البين عوره، والمريضة البين مرضها، عندها حمى قباعية ونايمة ما بتاكلش، أروح أتبعها وأكل الناس والناس تعيا؟ ده ينفع؟ ينفع. المريضة البين مرضه، والعواء البين عرضه، خلاص، والعرجاء البين عرجها، عرجة وبتعرض. بس ده لا ما ينفعش، لان لما طلع كده ربنا ما ينفعش يدي له حاجه بتعرض. مين اللي قال الكلام ده؟ الشيخ علي النبي عليه الصلاه والسلام. نقول ايه؟ سمعنا وطعنا. طب انا يا عم الشيخ جايب بشره ريحه ما فيش اي عيب، وجايبها انت البلد، جبتها من عند الفلاح وجبتها يوم العيد وزارها يذبح، هنزلها من العربيه من تكلها مطلوبه، اذبحها ولا ما اذبحهاش؟ عالدبحة على قلت الدبح قبلها بيومين ما تدبحش. طب انا عم الشيخ ما شاء الله عيد كبير وطلع ايه؟ يعني عندنا في البلد لغرض الجزار دخل على ما شاء الله الوحش يعني، ودخل على الهدوم بتاعك ايه؟ بتاعك والتاني. هو صاحبنا شم الريحة باب الجراش اللي وانا كنت بقول لك اللي هو الجزار فسخ الباب وكده. طب ازاي ده يتمسك ازاي؟ طب احنا بنيجي نروح نقول بسم الله عشان يذبحوه، خلي بالك قاطعنا رجله. الرجل بقى دي يعني خلي بالك، لان النبي عليه الصلاه والسلام نرجع بقى كده، لما دخل المدينه وجد الناس بتوع المدينه، انت عارف اللي هي بتاع الخروف، فالخروف صاحي هم قاطعين اللي هي وايه والبدون، والخروف ما اتذبحش، فقال النبي ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت، وربنا نهانا عن اجل مين؟ يبقى هنا الرجل اتقطعت والبهيمه حيه، تتاكل ولا ما تتاكلش؟ تتاكل، لان ده اسمه حكم من ندى من الدواب. يعني ايه ندى؟ توحش وطلع يجري. النبي عليه الصلاه والسلام كان في معاه اصحابه، وبعدين في ندى بعيد، يعني ايه توحش؟ طبعا الصحابه طلع السهم وامر مين؟ قال النبي من ندى من البهائم فاصنعوا بها كذا. البهيمه دي نزلت واحد في البيت. طب انا لو نزلت عشان اذبحها بقى اخدت بالك؟ يبقى انا ماليش طاقه. لان كده هتموت وتدوس ولا نعمل فيها ايه؟ ارسلني من اي مكان حتى لو من بطنها. خدت بالك انت زي ما قال ابن عباس في البخاري. لان ده اسمه حكم ايه؟ ده خلاص ده حكم اضطرار اعمل فيها ايه؟ تموت وتدوس؟ زكاتها من اي مكان. طب والحته اللي اتقطعت؟ طب اذا لما اجيب الجزار اجيبه فاهم ولا مش فاهم؟ اجيبه ايه؟ فاهم. وصلت؟ طبعا الفقه ده من امتع العلوم الشرعيه، لان خد ودي فاهم شغل مخك، وكل حاجه بعيده عن مخك وفي الفكر هتلاقيها موجوده، لان احنا علمائنا مش كده. خد بالك انه افساس ما شاء الله تبارك الله ورحمه الله تعالى عليه. يبقى العراء البين عروها، المريض البين مرضها، العرجاء البين عرجها، الكثيرة التي لا تدرك. شفت كده بعض الناس يقول لك ايه؟ يقول كام؟ يقول لك ب20,000. طب في واحد كام يقول لك ب10؟ يقول لك يا عم هات ب10 حد عارف حاجة. طب الناس هتاخد شوية شوربة وشوية عظم، شوية شلل. هو الجيبة عبارة عن جلد على العظم. ومعنى الكثيرة التي لا تدرك، ربنا لما بتروح للجزار بتقول له ايه؟ هات ايه؟ هات ماسوره. عشان ايه ماسوره؟ عشان النخاع اللي فيها. خد بالك وفي كده بتضرب بقى وشويه فاهم؟ النخاع ده اللي النبي قال عليه الكثيره التي لا تبقى، يعني لا مخ فيها، يعني ما فيش فيها عظم بتاعها نخاع، لان ايه؟ هزيله. تنفع ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش. روبحيه ربنا عاوز منه دم ولا لحم؟ لا، روبحيه دي ايه اللي بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى بتقدمها لله على قدر التقوى. خلي بالك بقى عند الشيخ، انا قلت لك الذبيحه بس بتكون صعبه. انا انصح اي واحد كان مضحي اوعى البطل، هتبطل سنه الفقر هيجي لك على طول. قابلني ناس كتير يقول لك انا كنت مضحي ودينا تمام، كنت سنه ما ضحيتش. الورشه كان عنده واحد في مسجد بردير بيقول لي كان عندي ورشتين، قلت له ايه؟ قال لي 50 واحد، قلت انا ماشي. قلت له قال لي عشان وفرت واحد، قلت مش هضحي وما عادش عارف اضحك. طب انا كنت بجيب ريح بعمل ايه؟ ما معيش. بص يا سيدي، واحد لو صدع صدر، في حاجه عندنا اسمها الاشتراك في الحج. يعني ايه؟ في عندنا حاجه اسمها الاشتراك في الهادي. شفت الناس اللي في الحج بيهدوا ولا ما بيهدوش؟ بيهدوا. في صلح الحلبيه السبعه كانوا بيشتركوا فين؟ في بقره، وفي روايه في بدنه، وفي روايه ان الجمل في 10. خد بالك؟ يعني احنا النهارده نقول عندنا بهيمه ب 20,000، كل واحد يدفع كام؟ 3000 3.5 عشان الجزارة يقول له قلت إذا كان 3 × 7 × 21 جميلة أو 3000 في 7 × 7 أشهر بكام؟ هجيب 21000 والجزارة يقول له 1000 يعني 3000 جنيه أضحي؟ آه وليك سبع. طب عم الشيخ ده يعني السبع ده أنا هاخد إيه؟ و... عم ما تبصش أنت هتعمل كيف في الهيزر ده هو سبع 3000 جنيه أنت لو خارج مع باب الراس بره بتروح وتيجي يبقى خلي بالك بتقول لحد تليفون جاش عشان يجي لها حط لها بنزين ثاني انت امال دي شعيره بتاعي شعير يعني احنا 1 2 3 4 5 6 7 ضحى مش غني مش تحت لنا ضحى خد بالك انت ازاي طب احنا كام واحد سبع اهو طب فينا كام واحد ضحى فينا مش كام واحد ضحى يبقى نعمل الموضوع ده يعني حد كلمني في الاسكت بقى كنت عايش وعارف قلت الكلام ده عن المنبر رن عليا امبارح هنا الكلام ده من 5 سنين قال لي يوم قلت على المنبر وانا كل سنه بشارك خد بالك 7 3000 جنيه مش هم غير المحمود خد محمود ماشي السلام راح مش سيد خد بالك انت ازاي وهي يا جماعه 7 ونجيب ده طلب كل واحد سبعه يعني سبعه هتاكل يا سيدي وتطلع حتى لو تطلع كام هتطلع كده 10 كيلو مثلا انت مثلا 5 كيلو ولا كام و7 كيلو كل واحد نص كيلو اطعمت ولا ما اطعمتش؟ اظهرت شعيره مش كعقل رجلها ولا ما اظهرتش؟ غضيت ربنا عنك ولا لا؟ بتقول يا رب انا عاوز انفق وده اللي معايا السنه الجايه ولا خد بقى تقوم شارك في ربع زي لا السنه اللي بقى هيبقى عامل ربع خلي بالك جايب سنه بدعه ربنا وانت بقى ربع السنه الجايه ان شاء الله يبقى فيها نص اللي بعدها خلي بالك ده مش تقل على الله حسن الظن بالله لان ربنا بيقول لنا في الايه 29 في سوره فاطر ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم مالهم سرا وعلانيه مالهم يا رب يرجون تجاره لن تبور يعني الجاره كسبانه ولا لا؟ طب انت لو جبت السنه دي في سبع السنه الجايه هيبقى ربع طب السنه دي ربع ان شاء الله هيبقى نص طب نص هيبقى ما شاء الله داخل كده ايه؟ تبيح اللهم امين بتكلم مع واحد وكلمني ومسك الجوز معاه يعني خلي بالك انت ممكن اوعى تبص نفسك انت حافظ قران وراجل شيخ انت عارف كل حاجه اوعى ممكن واحد على ذنب بس هو بيعمل عمل صالح عندي وخلاص فيه اكتر منك فبقول له قال لي شارك معايا قلت له انت ما قلتش ليه ده انا هعمل كذا قال لي بقى بص صالح قلت له ايه قال لي انت بقى تخش كده بقى ايه تدخل كده العيد اللي عندك قلت له قال لي طهر لك البيت هنعمل ايه ده دم بس شوف دماغه قلت له انت بتذبح فين؟ قال لي بطلع على الصبح. السلم بتاعه ده هو في الدور الرابع. خد بالك مطلع العين ما شاء الله الدور الرابع. خد بالك قال لي كده اغسل لك البيت. الكلمه خدتها طول الليل اغسل لك. شوف ايوه شوف الكلمه يعني العمل الصالح اللي بيعمله والدم النازل اكنه ايه؟ اكني مطهر. هينظف لك بيتك. لو في مرض ده مرضكم بالصدقه. ممكن بتصرف اكتر منه. خلي بالك لو اطعمت مسكين تعالى ادعوا ربنا طهرك الشغل بتاعك وبان واللي بيجي يشتري شايفه طهر ولا لا؟ طهر عينين الزباين طهرك بينهم سبحان الله الحكمه ضاله فيهم خلي بالك فدايما دايما اللي كلمه كلمه عن الله خدها احنا نقعد في الدنيا دي قد ايه؟ 100 سنه 200 ابويا من اللي دفنت كنت دفنت ابوك اخويا اللي دفنت كنت دفنت اخوك بقاله كام سنه مين؟ طب ما اني كنت مكانك كنت هقول ايه؟ ربي ارجعوني لعلي اعمل صلاح، طب ما اني موجود؟ طب انت بتعمل معاصي، قول لي واحد بيعمل ذنب وبعد ما يخلص الذنب كده بيبقى عاوز يرجع له تاني. خلي بالك بتكلمني واحد عمل الفاحشه، بقول له عم الشيخ انا عديت البحر وكنت سالب فلوس ورايح بيقول لي وانا جاي قرفت من نفسي كنت عاوز اربط في رجلي بغلطه وتقول لي قال له غلطه نفسي. بعد الذنب اللي كان فاهم؟ مين اللي بيعمل ذنبه بيبقى حاسس براحه؟ مفيش. طب ليه نعيش يعني في الراحه والسعاده الابديه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. انا بذكر الله؟ تطمئن القلوب بعد ليه؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات مالهم يا رب؟ طيب لهم وحسن مآب، صح؟ يبقى عوده لكتاب الله وسنه كتابه ودايما نذكر بعض والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ايه؟ وعملوا الصالحات وايه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معلش انا اسف لو طولت عليك. سؤال؟ اتفضل. عقيقة روحين عقيقة يعني واحد جبعد ربنا موسع العجلة احنا قلنا يشترك في كم سبعة روحية كمسة دوحة تبو الولد في العقيقة اطلع عنه شديد وجاي الشاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطى عن الحسن دبح شاب وعن الحسين شاب عطى النبي عن الحسن كبشن وعن الحسين كبشن يعني دبح عن الاثنين ايه كبشين هو قال عن الغلام شاتين وعن البنت شاب طيب لو قلنا انا جبت الواد عين وخلى عن الولد سهمين تفهمين ده ازاي والبنت كمان سهم من الوقت يا جماعة تنية دول وضحية مع نية دول عقيقة ينفع؟ سألت شيخنا شيخ مصطفى العدوي وقال لي ابن الجواز قال لي رجوز اللي فاكر شيخ مصطفى وصلت؟ ده بالنسبة للي الاشراك ومثل النية ها النادر؟ لا النادر ده بقى لواني نادر بالنادر دي لا لواني نادر لواني نادر لو مثلا ربنا هذا بقى شفال ابني أربح خلوف يذبح ايه؟ خروف ده ماشي انا نظرت اذبح خروف ربنا من عليه واحد عيد ينفع لا اسمع بقى ايوه الاحسن الخروف ولا العيد العيد فالدليل النبي عليه الصلاه والسلام في مره قالت نظرت لاصلي في بيت المقدس صارت بيت المقدس بجانب وصارت بيتي في مسجد النبي زي بيت المقدس مسجد النبي أعلى فقال لها النبي صلي ها هنا في مسجد ما أدخلهاش تروح بيت المقدس لأن الصلاة في مسجد النبي أعلى من الصلاة في بيت المقدس إذن النادر أعمله هو أو أعلى منه فهو نظر اللي هو يذبح أخذ بلد خروف فأنت بحيث ينفع أو ينفع وطبعا النبي يقول في النازل يستخرج منه من البخيل البخيل خلي بالك ولذلك حكم النازل من اهل العلم قال حرام ومنهم من قال مكروه لان الراجل المسلم لما ربنا بيديله بيعمل ايه؟ امال اللي نازل لازم يوفي بالناس لانه يوفى بالنازل وانا بقول تعالى يوفون بالناس فكل قول هذا واستغفر الله